خلاص أترك أتكلم في العقيدة. الحمد لله. قال ومن وصف الله، حاضر حاضر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر. يعني الممثلة إيش؟ كفار. والممثلة يعبدون صنما. الممثل ماذا يقول؟ بيان ابن سمعان يقول ماذا؟ يقول الله جل يده إيش؟ كيدي، وجهه كوجهي، فيمثلون الله جل. وقال آخر دعني من اللحية والفرج وأنا والبغي أصفه لك. هذه طبعا يعبدون أصناما، وهم مع ذلك ومع سوئهم ومع كفرهم أهون من المعتزلة الذين يعبدون وهما. هنا من عارف؟ والله والله عارف. من أبصر هذا اعتبر، يعني اعتبر بأنه يحرم التمثيل وبأنه لا يجوز أن نشبه الله بشيء من خلقه، وأن نثبت لله صفات هي نفسها صفات البشر في كثير منها مع اعتبار القدر الفارق، لابد من اعتبار القدر الفارق. وعن مثل قول الكفار إن زجر علم أنه بصفاته ليس كالبشر، لأن الله ليس كمثله شيء. والمقصود ليس كمثله شيء، أعظم الأشياء هي الإنسان. احنا قلنا الإنسان هو المخلوق الأعظم في هذا العالم. الإنسان هو ربنا خلق العالم كله من أجل الإنسان، الدنيا هذه كلها، كل القصة من أجل الإنسان كلها. والملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سخرهم الله للإنسان. خلاص أنتوا تخدموه، وأنتوا تسيروا له الرياح، وأنتوا تنزلوا الأمطار، وأنتوا تحرسوه من يمينه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأمامه، وأنتم تدخلوا معه وهو جنين، وأنتم تقبضوا روحه، وأنتم كل العالم، كل الملائكة تسير العالم بأمر الله من أجل الإنسان. السحاب مسخر لك، البحار مسخرة لك، الزروع، الجبال، كل شيء مسخر للإنسان. فالذي شبه كل المشبهة، كل المشبهة من أمة الإسلام شبهوا الله بالبشر، غير أمة الإسلام اللي شبهوا بالبقر واللي شبهوا بالكلب واللي شبهوا بكذا. احنا منا ليسنا علاقة لنا باليونان والرومان والمصريين القدماء اللي شبهوا ربنا بالقطة والصرصار والكلب والقرد والحمار والصخر اللي هو حورس والبقرة اللي هي إيزيس والعجل اللي هو أوزوريس، هذا كله. لكن نتكلم على أهل الإسلام، فمن أهل الإسلام طائفة تسمى الممثلة أو المشبهة أو المجسمة. هؤلاء شبهوا الله بالإنسان فقط لا غير، تمام كده؟ فلا شبهوا بأسد، ولا شبهوا بجبل، ولا شبهوا بهضبة، ولا شبهوا ببحر، ولا شبهوا بقمر، ولا بشمس، وإنما شبهوا بليش؟ بالإنسان. والله عز وجل يشترك الإنسان معه في صفات مجرد الاسم، فهو بصير وأنت بصير، ولكن شتان بين بصرك وبصر الله تبارك وتعالى، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال والرؤية حق لأهل الجنة. والرؤية يعني نظر المؤمنين إلى وجه ربهم، ينظرون إليه. طيب كيف وهو لا تدركه الأبصار؟ نقول يرونه ولا يدركونه سبحانه عز وجل. والفرق بين الرؤية والإدراك إن في رؤية مصحوبة بالإدراك، وهناك رؤية مصحوبة بالإحاطة، وهناك رؤية مصحوبة بعدم الإحاطة، تمام كده؟ يعني إيش؟ يعني أنت ترى هذا الهاتف، تراه وتدركه وتحيط به. أو أدركته ومسكه وأحيط به، يعني بصري يستوعب كله دجوع عين الآن. وأنت لما تنظر لعمارة ولا جبل ولا شيء بيدخل كله في عينك كله، وتنزل كوكب القمر تراه كله في داخل كله. فأنت هنا تحيط بالقمر ولا تدركه، صح؟ تراه، متفقين نراه، مظبوط، نرى القمر، متفقون على الرؤية. تدركه؟ لا. تحيط به؟ نعم، يعني يدخل كله في محيط نظرك. طيب ترى السماء؟ تدركها؟ تحيط بها؟ لا. تمام كده؟ يبقى في رؤية مع إدراك، وفي رؤية مع إدراك وإحاطة، وفي رؤية مع إحاطة من غير إدراك، تمام؟ رؤية الله عز وجل ليس فيها إدراك ولا إحاطة، تمام كده؟ وهذا عاد رؤية السماء لا فيها إدراك ولا إحاطة. أنت تنظر للسماء، هل تستطيع أن تدرك السماء؟ لا. هل تستطيع أن ترى السماء كلها؟ لا. لا، فسهل جدا. هذا تمثيل عقلي. نعم لا بأس بالتمثيل العقلي، اتفق عليه السلف لما قالوا إن الله معنا كمثل الشمس معنا حين نمشي وكمثل القمر معنا من دون اختلاط ومن دون مماسة. فأهل الجنة ينظرون إلى ربهم عز وجل ويرون وجه ربهم تبارك وتعالى، وهذا أعظم النعيم، وهو الزيادة على الحسنى للذين أحسنوا الحسنى. وهذه الزيادة ينظرون إلى الله لقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا طالما هذه الإلة محمودة جدا، هذه الإلة لأنها أثبتت أن الرؤية حقيقية، ننظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ونراه، ويسعد المؤمنون غاية السعادة بنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. كما ترون القمر ليلة البدر، وهنا كما ترون القمر تشبيه الرؤية بالرؤية، وهذه الرؤية مخلوقة. فما تعلقها بصفات الرب؟ ماذا ننسب الرب من صفة هنا؟ يرى. تمام كده، إذن الله يرى وإيش ويرى، الله يرى ويرى. أما رؤيتنا لله فهي رؤية إيش؟ مخلوقة، رؤية مخلوقة. ينظرون إلى وجه الله فيتمتعون متاعا عظيما يغفلون به عن كل متاع، يغفلون به عن كل متاع. أعظم شيء الرؤية إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال بغير إحاطة، مفهومة بغير إحاطة يعني بغير استيعاب العين للمرئي. أما أنت ترى النجم تحيط به يعني تستوعبه كله، تستوعب القمر كله، تشوف عمارة من بعيد تستوعبها كلها، هذه اسمها إيش؟ إحاطة ولا إدراك؟ إحاطة ولا إدراك؟ إحاطة، الإدراك الوصول إليه، فهذه إحاطة وليست إدراك. السماء لا إحاطة ولا إيش؟ والله عز وجل لا إحاطة ولا إدراك، ولله المثل. وإحنا قلنا القياس يجوز في حق الله، قياس الأعلى أو قياس الأول، بغير إحاطة ولا كيفية، ولا كيفية إلا الكيفية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ترون القمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد وضوح الرؤية، إنما كيف تكون لا ندري. وأنا قلت لك قولة إن بعد الموت يتحول الغيب إلى شهادة، تتغير قدرات الإنسان، تتغير قدرات الإنسان، فما لا يراه في الدنيا يراه في عالم البرزخ والآخرة. فأنت الآن لا ترى الجن ولا ترى الملائكة ولا ترى العرش، صح، ولا ترى السماء الثانية والثالثة والرابعة، ولا ترى، ولا ترى الجنة ولا النار وهي موجودة، مظبوط، ولا تستطيع اختراق جدر الزمان، أنك لا تستطيع أن ترجع أمس ولا تستطيع أن تتقدم غدا، أنت في قيود المكان ممكن تخترقها، قيود الزمان لا يمكن، لا يمكن أبدا. أنت الآن في يوم الجمعة 23 من فبراير، يبقى لا تستطيع ترجع يوم 22 ولا تستطيع ترجع يوم الخميس ولا تستطيع تطلق يوم السبت، لابد تعيش يوم. لكن وجودك في مكان ممكن تنتقل من مكان إلى مكان، في الزمان تستطيع أن تنتقل؟ ما تستطيع أن تنتقل أبدا. في في في, في من بول البرزخ يتحول كثير جدا من الغيب إلى شهادة، شهادة حقيقية. يقوى الإنسان على تحمل الغيب بدليل أنه يرى الملكين، والآن لا ترى الملكين، وتسمع الملكين، مع أنك الآن لا تسمعهم، مع أنهم في كل لحظة بيسألوا ميتا مدفونا، كل لحظة في ميت يدفن، صح، موتى يدفنون وهم يسألون كل ميت ولا تسمع شيئا. فترى الملكين وتسمع كلام الملكين، ثم إنهما يريانك مقعدك من النار ومقعدك من الجنة. إن كنت من أهل الجنة فهذا مقعدك من النار، أبدلك الله مقعدا من الجنة، وإن كان العكس هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله مقعدا من النار. إذن أنت رأيت الآن الجنة والنار، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ترى الغيوب كلها. وأعظم الغيب هو الله، ولا يمكن رؤية الله لا في عالم البرزخ ولا غيره، لا يرى الله عز وجل إلا يوم القيامة للمؤمنين فقط، أما الكفار فهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كيف الرؤية؟ ما ندري كيف، ولكن كيف وضوح الرؤية؟ كما نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. يبقى هنا التوضيح، هنا النبي صلى الله عليه وسلم على وضوح الرؤية لا على الرؤية نفسها، كيفية الرؤية غير معلومة رغم أنها مخلوقة. وأما كيف المرئي فهذا طبعا الكيف المتناول لصفات الرب عز وجل، كله غير معقول ولا يعلم إلا ربنا تبارك وتعالى. ما رأى الله، ما حد رأى الله، كلم الله كفاح، ولكن ما رأى الله، كلمه كفاح وقال له اطلب ما شئت، فطلب أن يعود إلى الدنيا ليقاتل فيه، فقال قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون. فقال بشر إخواني. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكلمه كفاحا يعني سمع صوته كما سمع موسى عليه السلام صوت الرب تبارك وتعالى. أما أن رأى الله ما أحد رأى الله لا جبريل ولا أي أحد خالص. ولو هناك أحد يستحق هذا الشرف لرآه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أبلغ دليل. والشيعة ينكرون الرؤية لأنهم معتزلة والمعتزلة ينكرون الرؤية لم يكن الوجه أصلا. ترى إيه شوف وجه. وعند المعتزلة يثبتون وجه لله ما في ولا يثبتون صفة الرؤية أنه يرى أو يرى حتى. عندهم لا يرى ولا يرى. ربنا عندهم عدم محض لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل. إذن هم مشركون. لماذا مشركون؟ لأنه منطبق عليهم قول إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. والمعتزل بيقول ربنا لا يبصر ولا يسمع ولا يغني فهو عباد أصلا. طيب ما هذا الوهم صنم الوهم صنم عظيم. قال فنرى الله عز وجل على ما أراد الله تبارك وتعالى على ما أراد الله عز وجل. وقلت لك الغيب يصير شهادة بدليل أن المسلمين يرون الساق فيعرفونه. طب أنت تعرف الساق من إيه؟ لأنه ربنا عز وجل لما يأمر بالسجود هو في صورة غير صورته، ثم لما يظهر في صورته سبحانه تبارك وتعالى ويكشف عن ساق يخر المسلمون المؤمنون سجدا ويحاول المنافقون السجود في الساق. طيب لما رأوا الساق سجدوا. طب أنت تعرف الساق؟ شو من خير تعرفها؟ عشان بس دليلك على مسألة معرفة الغيب لمن مات. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. وأحاديث الرؤية متواترة. أحاديث الرؤية مما تواتر هذه الرؤية. والتواتر ما حكم المتواتر؟ المتواتر يكفر من كذب به بشرطين. نعم يكفر من كذب بالمتواتر. القرآن كله متواتر؟ نعم. من كذب بالمتواتر كفر من وجهه بشرطه أن يعلم أنه متواتر وأن يعلم أن تكذيب المتواتر كفر أكبر. أما إذا لم يعلم فإنه يعذر. ولذا هل أنتم تكفرون الزيدية؟ لا. الزيدية ضلال. أقرب الناس إلى الشيعة هم شيعة زيدية ولكن ليسوا كالاستعجرية، فليسوا بكفار ولكنهم ينكرون الرؤية وينكرون المتواتر. فهل نكفرهم أم نقول قولهم كفر؟ ولكن هم ليسوا بكفار على الأعيان، لإما أنهم يجهلون بالتواتر أو أنهم يجهلون بحكم المتواتر أو متأولة، والتأويل الفاسد من موانع التكفير. قال والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه وروى الصحابة كثير جدا رؤية أن المؤمنين يرون ربهم. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب أو كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب. قال فهو كما قال. ومعناه على ما أراد. هنا معناه على ما أراد الله. فإما كما قال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه على ما أراد يعني على ما أراد الله. فالضمير هنا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم في قال، وعائد على الله في أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ولا يدري. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا ندخل في ذلك يعني ندخل في ذكر الكيفية، نقول والله أنا رأيي أنه يعني يرونه يكون مدور ويكون لا كله دخول في الآراء. ولا متوهمين بأهوائنا ولا ننساق إلى الوهم التصور الفاسد حسب الأوهام حسب الأهواء، لا، وإنما نقول رؤيا يعلمها الله سبحانه وتعالى. كيف المرء؟ الله أعلم. كيف وجه الله؟ الله أعلم. هل وجهه فيه عينان؟ نعم. طيب هل وجهه فيه أنف؟ ما ندري. احنا ثبت العينين ولا ما يثبت الأنف؟ فنثبت العينين ونسكت عن الأنف. نسكت عن الأنف. قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل كلمة سلم. وقلت لك الإسلام هو نطق الشهادتين نعم هذا هذا إسلام اللسان وإسلام القلب. لكن ما معنى الإسلام؟ توقيع عقد مزلة وعبودية تامة للرب العظيم. بتوقع عقد، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص ده عقد أنت مضيته. هذا عقد أن أنا أسلم فأصدق كل الأخبار التي تصح عنك وعن رسولك وأنفذ كل الأوامر ما استطعت. هذا هو الإسلام. يبقى الإسلام تسليم لله عز وجل، عقد استسلام لله تبارك وتعالى بأن أكون عبدا له سبحانه وهو سيدي ومولاي جل وعلا، ومقتضى العبودية التامة أن أصدق كل الأخبار الواردة عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أنفذ كل ما يأمرني به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حسب استطاعتي. وحسب استطاعتي هذه استندت إليها من قوله تعالى فاتقوا الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتونه ما استطعتم. هذا هو الإسلام. يبقى الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، خطأ ولا صح؟ صح. ولكن ما معنى أن تشهد أن لا إله إلا محمد؟ ما معناه؟ ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني أسلم نفسي عبدا له سبحانه عز وجل، فهو الرب وهو الإله سبحانه، إياك نعبد وإياك نستعين، هو الرب وهو الإله تبارك وتعالى. فأسلم نفسي له، كل خبر يرد عنه لا أسمح لنفسي بمجرد الشك في كلام، لا شك ولا ظن ولا وهم، تصديق يقين. وأصل إلى علم اليقين وغير مطلوب مني إلا هذا علم اليقين. وكل ما ازداد الناس في علم اليقين تفاوتوا في الإيمان، فهناك من يصدق وهناك من هو أشد تصديقا منه، وهناك من يوقن وهناك من هو أشد يقينا منه. فليس يقينك كيقين أبي بكر رضي الله عنه، صح، وليس إخلاصك كإخلاص أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وليس يقينك أنت وأبو بكر كيقين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس إخلاصك أنت وأبو بكر كإخلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أننا نتنافس حتى مع الصحابة، لكن لا نتنافس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافسة معه ميؤوس منها، لأنه منتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وإلى حق اليقين في كثير من مسائل الدين. فأنت عندك الجنة والنار علم يقين، هو الجنة والنار رأهما وأمسك بقطف من عنب، يبقى الجنة بالنسبة له عين يقين وإيش وحق يقين. أنت تؤمن بجبريل عليه السلام علم يقين، ألا شفت جبريل ولا لمسته؟ هو شاف جبريل ولمس جبريل، ده لمس فيه جبريل، ده التمسه جبريل. يبقى إذن إيمانه بجبريل عينه إيش وحق يقين، أما إيمانك أنت علم يقين، سدرة المنتهى أنت بالنسبة لك إيش علم يقين، هو بالنسبة له حق يقين أو حق يقين، لأنه رآها بنفسه ورأى من آية ربه الكبرى ورأى الأنوار وهي تغشى السدرة. إذن محمد صلى الله عليه وسلم في مسائل الإيمان هذا حد أعلى، وصل إلى علم اليقين ووصل إلى حق اليقين. الصوفية في المنازعة أرادوا أن يعلوا على درجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا درجة العارف، والعارف هذا مطلع على الرب نفسه، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، أما العارف فإنه يرى رب، والعارف يرى كل شيء، والعارف لا يسقط عنه التكاليف. محمد ما سقط عنه التكاليف، لأنه لآخر عمره كان بيصلي، ولآخر عمره زكى 7 دنانير كل قليل. يا عائشة ما صدقت بال7 دنانير ولم تنفذ، فنفذ علي رضي الله عنه، صدق آخر لحظة، صلاها آخر لحظة، حتى الرجلان يعني كل منهما يكاد يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاه تخطان في الأرض. أما العارف فإنه سقط عنه الصلاة والصيام والزكاة فهم حاولوا هذا، حاولوا أن يزعموا أن عندهم عين يقين وحق يقين وهم كذابون، ولا أنهم عندهم أوهام تماما. فإذا التسليم لله عز وجل هو الإسلام. الإسلام أن نشهد الشهادتين باللسان وبالإيش وبالقلب. لكن ما معنى أشهد الشهادتين بقلبي؟ يعني أسلم نفسي لله، فكل خبر يجب تصديقه، وكل أمر على قدر ما نستطيع أن ننفذ أمر الله تبارك وتعالى. هذا هو الإسلام. قال إلا من سلم، هذا معنى شرح كلمة سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يعني يرد المشتبهات إلى من يعلمون بهذه المشتبهات، والذين يعلمون بهذه المشتبهات هم أهل العلم الراسخين. ويعلمون بدرجة معينة من المشتبهات ولا يعلمون بكلها، لأن إحنا يشتبه علينا مثلا سمع الإنسان وسمع الله، يشتبه علينا ولا لا؟ يشتبه علينا، فبنسبة قدر فرق نعم، لكنه مشتبه علينا. هل العلماء الراسخون يعرفون الفرق؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفرق؟ ما يدري الفرق إلا الله سبحانه عز وجل، ما يدري الفارق بين صفاتنا وصفات الرب إلا ربنا تبارك وتعالى. أما الكمال التام، الكمال التام، لأن فيه كمال بشري، إنما الكمال التام لله لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا ابن تيمية لما كان يشرح هذا الأمر يقول حتى في الدنيا أنت عندك ثمرات هي نفس المسمى في الآخرة، يعني عندك في الدنيا عنقود عنب وعندك في الآخرة عنقود عنب والفرق شاسع، فعنقود العنب لا ممكن الدنيا كلها تأكل منه ولا ينفع، وهذا العنقود لو أكله واحد يكفيه واحد فقط، وممكن يبلى وممكن يتعفن وممكن يحمض، صح؟ ففارق شاسع ما بين مخلوقات، مخلوقات، وملك الموت مخلوق كيف يقبض الأرواح في لحظة واحدة، في نفس اللحظة يقبض فلان هنا وهنا وهنا وهنا وفي القارة هذه وفي القارة هذه وفي القارة هذه، في نفس اللحظة ممكن يقبض الآلاف، أرواح الآلاف، وبيحضر كل الأموال. إياك تظن أن ملك الموت يغيب عن قبض روح واحد فقط، لا، كل الأموات يحضرون وأعوانه يحضرون كل الأموات، ولابد الروح تضع في يده عليه السلام، لابد الروح تضع في يد ملك الموت، ثم لا يتركونها في يده طرفة عين. لكن كل روح، طيب واحد في الهند واحد في السند واحد في مصر واحد في ليبيا واحد في المغرب واحد في أسبانيا واحد في أفريقيا، كل هؤلاء يحضرون ملك الموت؟ هذا كله مخلوقات، مخلوقات لا نعلمه، ما بالك بالخالق تبارك وتعالى. إذن نرد المشتبهات إلى العلماء، والعلماء يردونها إلى علم الله تبارك وتعالى، فلا يعلم بالكيفيات إلا هو سبحانه جل وعلا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لا ده قال ملك الموت، وده تعريف، وليس ان كل واحد عنده ملك موت، هو ملك واحد. فهنا الموت يتوفاكم نص الآيات، وملك الموت يتوفاكم نص الآيات، والله يتوفاكم نص الآيات، فهذه كلها الذي يتوفانا هو الله، والذي يتوفانا هو الموت، والذي يتوفانا هو ملك الموت، والذي يتوفانا هم ملائكة ملك الموت، أربعة يتوفونا ولا تعارض، لكن ملك الموت واحد فقط معه أعوان، نعم يحضرون كل ميت، نعم. كل ميت كيف؟ مع أن أشياء مخلوق، فما بالنا بما يتعلق بالخالق جل وعلا. قال فمن رام علم ما حزر عنه علمه ولم يفتح أو لم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. من رام يعني من أراد، في فقرة 6 ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. على فكرة ده الشرح صح، شرح هذا تماما، ما في ثبوت قدم في الإسلام إلا بمعرفة معنى الإسلام. وأنا قلت لك معنى الإسلام هو عقد عبودية تبرمه، أنت عبد، والكافر الذي لا يوقع هذا العبد هذا العقد هو أيضا عبد، ولكنه عبد آبق ولا يأبق من الله أحد، وأنت عبد مطيع، وإباقك لا يفيدك إذا لا تأبق. فهمت؟ فهمت يا محمد؟ ما الفرق بين العبد المطيع والعبد الآبق؟ العبد الآبق الذي هو يفر من سيده، فالكافر عبد آبق أم عبد مطيع؟ وهو عبد آبق. العبد الآبق في الدنيا ممكن سيده يحصل عليه وممكن لا يحصل عليه، صح؟ أما العبد الآبق من الله لا فرار له أبدا. فإذا طالما لن تستطيع الإباق ولن تستطيع الفرار، فأولى ثم أولى أن تسلم وتطيع، صح؟ فلا تكن عبدا آبقا. إذن هو توقيع عقد طاعة وذل لله عز وجل، وذل لله هو عزتي، عزتي في ذلي، حاجتي غناية في حاجتي إليه، كل ما أردت أن أكون غنيا أزيد احتياجي إليه، كل ما أردت أن أكون عزيزا أزيد عبوديتي وذلي له سبحانه وتبارك وتعالى. فهو عقد عبودية مع الله سبحانه عز وجل بأن أكون عبدا خالصا له، بمعنى اهو ده الاستسليم، ان انا اسلم كل ما يقول خبر اسلم له، فلما يقول لا اعترض ولا اقول كيف وجهي كيف يدي كيف عين. كل الاخبار يقولها سواء عنه هو او عن خلقه، لانه لا يتحدث الا عن نفسه او عن خلقه سبحانه عز وجل. فهو سبحانه يقول لنا ويكلمنا انه خلق السماوات والارض ستة ايام، وانه خلق ادم وخلق الجن وهو، ويحدثنا عن قوم عاد وثمود وفرعون ذي الاوتاد وغيره. فهناك اخبار متعلقه به وهناك اخبار متعلقه بخلقه، صح؟ فانا لابد اصدق ربي عز وجل في كل خبر تعلق به او بخلقه، في كل الاخبار، كل خبر ورد عن الله جل وعلا او عن رسوله صلى الله عليه وسلم بشرط الثبوت، فيجب الايمان والتسليم. الايمان والتسليم، والايمان القلبي يعني اللي هو قول القلب، يعني التصديق واليقين والاقرار، تصديق واليقين والإقرار. فهذا هو الاستسلام لله، وكل أوامر الله أنا أبرمت عقدا أن أنفذها لأني عبد، والعبد يطيع سيده، افعل افعل، شاهد جاهد، قاتل قاتل، صلي صلي، صم صم، كل أوامر لا أنفذها بقدر ما أستطيع، لأنه لم يكلفني إلا وسعي، فله الحمد فله الحمد. ولأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فلله الحمد، فلله الحمد. فهذا هو التسليم والاستسلام، تسليم والاستسلام. أصل ممكن يسلم ولا يستسلم، كالعدو الذي تقاتله وأنت غلبته وحاصرته فيسلم لك، يسلم لك فتأمره بأمر فلا ينفذ، فهذا مسلم غير مستسلم، صح؟ تقول له أسلم، أنت استسلمت لضعفك وأنا غلبتك السيف ها على رقبتك، فيقول سلمت ادخل إسلام، لا. فهذا سلم واستسلم، سلم ولم يستسلم، تمام كده. أما مع الله سبحانه وتعالى لابد من تسليم واستسلام. تسليم إن أنا عبد لك يا رب، استسلام أنفذ كل ما تأمر به وأصدق كل ما تقول، واضحة؟ طيب. فمن رام علم ما حزر عنه علمه، حزر يعني منع. أردت تعلم شيء والله منع عنك هذا العلم، أنت الآن مسلم؟ لا، فأنت محظور عنك علم الكيفية، ده من ضمن المحظور عليك علم كيفية صفات الرب تبارك وتعالى، فتقول لا لابد كيف استوى، لابد أسعى في كيف استوى. طب لا، لن محظور عليك. طب لازم أعرف كيف خلق، كيف يده، كيف أصابعه، محظور عليك، محظور عليك. كيف؟ تقول لا لابد. أقول لك يا ابني الله يهديك، خيالك لن يستطيع الوصول إلى هذا، حتى بالخيال لا، لن تستطيع، لأن خيالك محدود قاصر محكوم بمكان وزمان، قدرات ومواريث، لا يمكن تصل، حتى في الخيال لا يمكن تصل. يبقى ما أمامك إلا التسليم. ثم إنك لو أردت أن تعرف كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لو أردت لابد أن تراه وهو ينزل. هل تراه وهو ينزل؟ لا. هل رآه غيرك وهو نازل؟ لا. طيب هل في مثال نقيس عليه؟ مثلا نقيسه على المطر، نقيسه على الشهاب، نقيسه على واحد نزل بمظلة من طائرة، نقيسه على واحد نزل على سلم، نقيس على إيش؟ ما عندنا شيء مثل الله نقيس عليه، صح؟ وما أخبرني هو كيف ينزل، ولا أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل، إذن محظور العلم، واضح كده؟ طيب ربنا عز وجل تبارك وتعالى بيده مبسوطتان. طيب هو انا لم ارى، انا لم ارى يديه مبسوطتين، ما لم ارى، وليس له مثيل اقيس عليه، اقول مثلا مثل فلان اللي يبسط يديه، ما عندي احد اقيس عليه، وما اخبرني هو كيف يبسط يده، ولا اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا مما حظر عليه ايش؟ اذا اكثر ما حظر عليك علمه ما يتعلق بصفات الرب، أكثر ما حظر عليك علمه ما يتعلق بصفات الرب. فهل أروم البحث فيها؟ لا يجوز البحث فيها، وإنما يجب التسليم والاستسلام. ولم يقنع بالتسليم فهمه كالمعتزلة وغيرهم والأشاعرة، قالوا لا احنا نؤول، الأشاعرة قالوا نؤول والمعتزلة قالوا ننكر، فهو حجبه مرامه عن خالص التوحيد، رغبته في العلم، علم ما حزر عليه، هذا تعدي، هذا تعدي على التسليم. فلما تعدى على التسليم فقد الإخلاص. واضح كده؟ الآن أنت ينبغي أن تسلم. أسلم لماذا؟ أنا لا أعلم كيفية ضحك الرب، ما هو يضحك لا أعلم. لماذا لا أعلم؟ لأني لم أره يضحك، ولأني ليس له مثيل أقيس عليه، ولأنه لم يخبرني هو كيف يضحك ولا نفسه. إذن ما أمامي إلا أنه أسلم، أقول هو يضحك ولا أدري كيف. لو قلت لا، لابد أبين كيف يضحك، لابد، أو لابد أنكر الضحك، أو لابد أول الضحك. أنت الآن سلمت، ما سلمت تفقد الإخلاص، قبلك تفقد الإخلاص، تفقد الإخلاص على طول. قال حجبه مرامه، يعني غرضه السيء في عدم التسليم، عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، لأنه لا يمكن يعرف لا أبدا، وصحيح الإيمان، لأن صحيح الإيمان يقتضي التسليم والاستسلام. واضح العبارة؟ واضحة جدا ببساطة من دون تفاصيل في هذا. أما غير ذلك فهو جدال. أقول لا، هو أصل ربنا عز وجل علة للعالم كما يقول المعتزلة، وطالما أنه علة، نعم هو علة العالم، وطالما أنه علة العالم إذن لا صفات له، لا صفات. عارفين العلة كيف؟ يعني كذا ما ذكرنا، في نار فحصل لك دفء، النار لم تقصد أنها تدفئك، ما قصد، بس وجودها أدى إلى وجود دفء، تمام كده. في ثلج أدى إلى برودة الجو، لكن ليس الثلج يقصد يبرد الجو، ولا له قصد ولا له أي شيء. يعني معناها ربنا ليس له علاقة بخلقه، هو وجوده أدى إلى وجود الخلق، وجود الحوادث. فإذا هو نفس وجوده لا صفات له، أنكروا كل الصفات. أهل السنة قالوا ربنا عز وجل ليس علة للعالم، بل خلق العالم لحكمة، وليظهر تظهر آثار صفات الرب في كل الكون، فلا يمكن تذكر صفة للرب إلا ولابد يكون فيها آثر. فلما ذكر أنه رؤوف الرحيم دل ذلك على أنه يوجد عصاه فهو يرحمه، ولما ذكر أنه تواب دل ذلك على وجود عصاه يتوبون، صح. ولما ذكر أنه غفور دل ذلك على وجود ناس يكسرون المعاصي متنوعة، ولما ذكر أنه غفار دل ذلك على وجود من يديم معصية واحدة ويديم عليه مدمن معصية واثنين، ولما ذكر أنه شديد العقاب دل على أنه لابد أن يعاقب، وأنه سريع الحساب لابد أن يحاسب، لأن آثار صفاته لابد أن تظهر في هذا العالم. هذه عقيدة من؟ أهل الإسلام، عقيدة أهل الإسلام. فنحن نسلم لله بهذا، ونستسلم له بهذا، ونرى أنه سبحانه له صفات، وإن آثار صفاته الظاهرة. فلذا قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. واضح آثار رحمة الله؟ رأيتم مخلوقا لا يرزق حتى لو كان شديد الكفر، لقيته حد لا يرزق؟ كل يرزق، وكل إنسان أو كل مخلوق يعيش حتى ينقطع رزقه فيموت، لكن لا يمكن يموت من غير ما يستكمل رزقه وأجله. فإذن علة العالم صفات الرب تبارك وتعالى، هذه علة العالم. عند المعتزلة علة العالم وجود الرب، وليس لماذا؟ لأنه ليس له صفات، فقالوا علة العالم وجود الرب فهو ليس له صفات. الأشاعرة قال نفس الكلام ولكن أول وحرفه. فأهل الإسلام في راحة، نثبت لما أثبت الله لنفسه من صفات، لكن لأن عقولنا قاصرة، ولأننا ليس لنا رؤية ولا مثيل ولا خبر صدق، فنسلم، نسلم ونستسلم، ما ندري والله. الزمن عند الله لا زمن، ولا مسألة 50,000 يوم وغيره، هذه مسألة اعتبارية. يعني إيش مسألة؟ مسألة اعتبارية، يعني لا تظن أن كل يوم عند ربك 50,000 سنة أو 1,000 سنة مما تعدون، لا. العذاب يطول على أهل الكفر فيكون اليوم 50,000 سنة، والحساب يطول على أهل الضلال كأن اليوم 50,000 سنة، وأما على أهل الإيمان فالحساب 50,000 سنة يساوي من الظهر للعصر. يبقى دي مسألة اعتبارية ولا لا؟ مسألة اعتبارية. مسألة اعتبارية عند الله عز وجل. لكن هل عند ربنا ماضي وحاضر ومستقبل؟ أنت عندك ماضي وحاضر ومستقبل. أنت عندك ماضي، أمس كان ماضي وأول أمس والسنة اللي فاتت واللي قبلها، كل هذا ماضي، واللي قادم إن شاء الله كل هذا مستقبل، وأنت الآن في الحاضر عند ربنا كله حاضر، كل شيء حاضر. كيف ما في كيف؟ الزمان مخلوق والمكان مخلوق، ما في لا مكان يحجبه الباطن، هو الباطن، لا زمان يحجب عنه زمان ولا مكان يحجب عنه مكان، ما في. نعم فضل فضل. الصفات مال التسلسل في الصفات، انت تقصد تسلسل في الخلق لا في الصفات. لا، قاعدة التسلسل لما العلماء تكلموا فيها تسلسل الخلق لا تسلسل الصفات. طيب التسلسل في الخلق هذا نقر به، أما التسلسل في الصفات فلا نقر به أبدا إلا ظهور أحد الصفات الفعلية بس، أما التسلسل في الصفات الذاتية أو أصول الفعلية فلا، وهذا مما خولف نفسه. يعني بعض الناس يظن أن ربنا عز وجل مثلا لما كان وكان الله عز وجل لم يكن شيئا معه، كان لازمه صفة العزة والحياة والعلم والقدرة، كانت لازمة له، ثم بعد ذلك جدد صفات الخلق والاستواء والضحك والعجب والعذاب وهذا كذا، فيظنون أن في صفات جدت على الرب سبحانه وتعالى، فهذا تسلسل في الصفات وهذا باطل، لأن صفات الرب أزلية كلها، الذاتية أزلية والفعلية أصولها ذاتية، لأنه وهو كان ولم يكن شيئا معه كان فعالا لما يريد سبحانه عز وجل، فلم يكن لا يسمع ثم سمع، ولم يكن لا يخلق ثم خلق، وإنما كان خلاقا ولو لم يخلق، وكان سميعا ولو لم يوجد مسموعات، وكان بصيرا ولو لم توجد مبصرات، وكان يقدر على الاستواء ولو لم يوجد عرش واستواء. عرفنا؟ فصفاته كان قادرا عليها، كان فعالا لما يريد، ولو لم تظهر أحدها إلا حين يشاء، فهو كان الله ولم يكن شيء معه. لو قدر لك، وطبعا هذا محال، لكن لو قدر لك الله جل هنا خلق، ها؟ لا لا، أنا مالي وما القادر، ما خلق ولا استوى ولا عجب ولا ضحك ولا غضب ولا أسف، ما في خالص، ما في شيء، لكن أصول الصفات موجودة، كما أنك تستطيع الجري ولا تجري الآن. هو كون أبو الأرقم جالس كده معناه ما يعرفش يجري؟ فهو ربنا أصول الصفات الفعلية اللي هي النوع قديم، يعني أول مع الله في الله لازم لله تبارك وتعالى، وآحدها فعلية تحدث حين يشاء مرتبطة بمشيئة. هذا تسلسل في الصفات. إذن نحن ننكر التسلسل في الصفات، وأما الخلق فنؤمن بالتسلسل فيه، ولكن لا نؤمن بالتسلسل على طريقة الفلاسفة إن الخلق يولد خلق، يعني ربنا ما خلق الحرارة، خلق الشمس ثم الحرارة جات من الشمس، لا، ربنا خلق الشيء وما فيه وخلقنا وما نعمل، فليس هناك تسلسل، هناك تسلسل في الخلق حسب ما يريد الله جل وعلا، والتسلسل منه وليس من المخلوقات. يعني مثلا البشرية وجدت لأن آدم عاشر حواء، ولا لأن الله جعل معاشرة آدم لحواء يخرج منها حيوان منوي مع مع مع بويضات من حواء، قدر الله أن يخلق منها ما يخلق، هذا هو. فالتسلسل ليس من الخلق، وإنما التسلسل من الخالق في الخلق، هذا هو. ماذا تريد الآن؟ اسأل، ما خليه هو، تفضل تفضل، عادي عادي تفضل. نعم نعم نعم، نعم. طيب. في الأزل. لا هنا انت هنا عايز تفهم ايه كلام من كلام الجهميه والاشاعره ولا كلام للسنه؟ كلام للسنه اللي هو ده الذي يهمنا اللي هو حوادث لا اول لها ولا حوادث لا اخر لها، هي دي النقطه. اما حوادث لا اخر لها فهذه نؤمن بها، واما حوادث لا اول لها فهذه لا نؤمن بها. اتفضل. طيب نعم ولا يكون شيء الا بعده شيء. تمام. طيب طيب طيب سهل حاضر خلاص كده السؤال. تمام تمام ما في بأس ان شاء الله. ايوه عبد الوهاب عايز تقول ايه؟ ما هو نعم هو كلام أهل السنة. لا بس هل تسلسل الحوادث مبني على الحوادث ولا مبني على خلاق الحوادث؟ والحوادث التي فيه التي تصدر منه بمعنى متعلقة بصفاته أم المتعلقة بخلقه؟ بخلقه. يعني هم عندهم أهل السنة لا يوجد شيء إلا قبله شيء وبعده شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فالله شيء ليس قبله شيء وليس بعده شيء. أهل السنة يقصدون أشياء غير الله، الأشياء غير الله، فلا فيقولون لا يوجد شيء إلا وقبله شيء، بمعنى أنهم وهي يقولون على القبلية احتمال وعلى البعدية احتمال أكبر. يعني إيش؟ يعني إحنا نعتقد كأهل السنة إن أول ما خلق الله العرش والماء، ربنا خلق العرش والماء وليس أول ما خلق القلم، لأنه لما خلق القلم خلق القلم مع اللوح، ولأنه لما خلق القلم كان هو على عرش وعرش لابد أن يكون على الماء، إذن العرش والماء هما أول مخلوقين بلغنا ذلك. هل يمتنع أن يكون ربما يكون هناك خلق قبل ذلك؟ لا يمتنع، لا يمتنع، يحتمل أن يكون، ولكن هو أعلم به سبحانه ولم يخبرنا عن شيء منه فيحتمل. فلا نجزم بأن العرش والماء هما أول المخلوقات، نقول أول المخلوقات فيما ورد. هل يحتمل أن يكون هناك خلق آخر؟ يحتمل، لأن الله فعال لما يريد. فهذا معنى التسلسل في الأول، واضح كده؟ فهم يقولون أن لا يوجد موجود إلا وقبله موجود، فإذا كان العرش والماء موجود فلا شك أن هناك موجودا آخر قبلهما. نقول فلا شك، نقول يحتمل، وإلا الله قال لي شيء ولم يكن قبله شيء، وهو قال أول ما خلق العرش والماء، إذن أول ما خلق العرش والماء ولا ينبغي أن يكون هناك شيء قبلهما. لكن هل كان قادرا على أن يوجد شيئا قبلهما لم يخبرنا به؟ احتمال، والاحتمال لا نستدل به. وأما إذا الاحتمال قائم ضعيف أن أنه قد يكون هناك خلق قبل العرش والماء. أما احتمال حوادث أخرى بعد الحوادث التي يحدثها للمؤمنين والكافرين فهذا احتمال أكبر، لأنه فعال لما يريد، ولأنه خلاق فقد يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء بعد ذلك. وإلا هل سيتوقف العالم كله في الجنة والنار؟ ممكن يتوقف هذا بالنسبة لنا ويدوم، يدوم يعني يتوقف، يعني لا يوجد خلق آخر يجد علينا، لأن ربنا ذكر الخلد فيها. لكن هل ربنا يخلق بعد ذلك؟ طبعا هذا لا لا لا يمتنع أن يخلق ما يشاء سبحانه عز وجل. فهذا تسلسل الآخر، يبقى في تسلسل في الأول محتمل وفي تسلسل في الآخر أيضا إيش؟ محتمل، فالله عز وجل أعلم. أما الجهمية وغيرهم أن علاقة بهم، نتكلم على أهل السنة، لم يمنعوا لأن قالوا صفات الله عز وجل آثارها دائمة، فهو فعال لما يريد وهو يخلق، وده فعل مضارع يخلق، فهل يتوقف عن الخلق؟ قالوا لا يخلق، لكن ماذا يخلق الله أعلم. لم يخبرني. إذا التسلسل في الأب في الـ في الـ في الـ في المستقبل محتمل، وتسلسل في الأزل ممكن، ممكن. هذا هو المقصود بالتسلسل في الأفعال، في الخلق، في الخلق. إنما التسلسل في الصفات الرب لا، في آثار صفات الرب نعم. نعم نعم، لكن هو لما ذكرها للسنة كان واجب تفسير كلامه. وهذا اللي أصل، خلي بالكم ابن تيمية رحمه الله في الأول، في أول الطلب ابن تيمية لم يكن ابن تيمية، لم يولد شيخ الإسلام، وفي الأول كان معجب جدا بابن عرب، جدا بابن عرب، كان معجب به غاية الإعجاب، وكان بيجزم من الخضر ما مات. ابن تيمية كان يجزم الخضر لم يمت، وكان يقول بأن أهل النار يعني يستعذبون العذاب فيها ويستمتعوا، وأن النار كلها تفنى كلها. ثم استقر به القول على فناء النار عصاة الموحدين، وهذا خطأ. فإذا هم أهل السنة يتكلمون، وإحنا يجب علينا نفهم كل ما يقول أهل السنة كلاما، يجب على طلاب العلم يفهموه حتى لو قرأوه لا يحترون فيه، فمضطرون إلى تفسير كلام أهل السنة. بعضهم كفروا طبعا، لكن الألباني طبعا ما كفروا، الألباني عارف قدره. ولا الصنعاني، الصنعاني هو اللي رد، الوحيد اللي رد على شيخ الإسلام هو الصنعاني، الوحيد اللي رد عليه، رد شديد جدا، واتهم الشيخ الإسلام وابن القيم بأنهما عقليان ويتكلمون بكلام الملاحدة. لكن آخر كلام استقر عليه شيخ الإسلام بأنه النربغ، هو إيه اللي خلاه يقول هكذا؟ إيه اللي خلى شيخ الإسلام يقول هكذا؟ لأنه الآيات في الجنة تبين الخلود الدائم، والآيات في النار لا تبين الخلود الدائم. ففي الجنة عطاء غير مجزوز، في النار لا، ما قال عطاء غير مجزوز، وكل فيه إلا ما شاء ربك. وقال الجنة موجب رحمة الله، ورحمة الله مستمر، وعذاب الله ما ينبغي أن يستمر. وقال إن رب العذاب مقتضى الوعد ولا الوعيد، والجنة مقتضى الوعد ولا الوعيد. فقال ربنا لا يخلف وعده ويخلف وعيده، وهذا من رأفته ورحمته وإحسانه، لأن من أخلف وعيده فقد عفى، صح، لكن من أخلف وعده فقد نقص. لما أعدك بخير عيب أن أنا لا أوفي بهذا الخير، لما أتوعدك بالضرب ثم أترك هذا عفو، والعفو من صفات الرب جل وعلا. فقال إن النار من وعدي ولا من وعيده، وإخلاف الوعيد حسن ولا سوء؟ حسن، لا حسن، إخلاف الوعيد ما كنت هضربك وتركتك عفوت. فقال إن ربنا عز وجل توعد أهل النار بالعذاب الدائم، لما يخلف وعيده فهذا من عفوه وفضله وإحسان، ما في نقص. لا، إخلاف الوعيد ليس نقص، بل إخلاف الوعيد كمال، إنما إخلاف الوعد هو النقص. لا لا، في كله، في كله. ده قال أبو لهب يخرج، كل الكفار يخرجون عنده، وأبو لهب يخرج ويستمتعون. هذا في رفع الأستار موجود، وأنا قلت لو إحنا درسناه، بس الإخوة اللي بيناقشوا ما حضروا معنا الشرح بالتفصيل. نعم نعم نعم، وقال ان ابن القيم كلامه فيه ما ينسبه لشيخ الاسلام، وفيه ما يفهم منه انه اخذ عن شيخ الاسلام، لكن نسب الى شيخ الاسلام. الشيخ الباني قال انا عندما كنت في المكتبة الظاهرية، ايوه، المكاتب، واتوا بالمكتبة العمرية، ايوه، قال وقفت على رسالة لشيخ الاسلام تيمية رحمه الله عليه، وقال بان النار لا تفنى. هذا ما هو، ما انا قلت لك ان هو قال اخر كلامه، قال النار لا تفنى، ولكن حملوه على ان النار الا عصاة الموحدين. هو اللي غر شيخ الاسلام حديث عمر وهو ضعيف، إن لا يمكن أهل النار يبقون ولو بقوا بقدر عدد رمل عالج. رمل عالج يعني عددها كبير جدا، ضخم، منطقة اسمها عالج مليئة بالرمال. فقال هم لو بقوا مثلا ملايين السنين لابد يخرجوا. ظن شيخ الإسلام الحديث صحيح، فجزم بأن أهل النار وإن طال عذابهم فإنهم يخرجون. وقال لابسين فيها أحقابا، ولم يسكن أهل الجنة أحقاب، وقال ولا أحقاب تنتهي، فجزم بانتهاء عذاب أهل النار. هو هذا اجتهاد من أخطأ فيه، خلاص انتهين. لكن هذا الكلام مستوى في رفع الأستار بتقديم الشيخ الألباني، هو كلام الشيخ الصنعاني رحمة الله عليه. لكن احنا بنقال في تسلسل، ما لا تخرجونا برا التسلسل. لابد يكون أخونا فهم التسلسل، لأنه جاي اليوم عشان يسأل التسلسل، صح؟ نعم. فهل فهم قليلا ولا شيء؟ تسلسل في الخلق، في الصفات الفعلية، يعني في آحاد الصفات الفعلية، آثارها وآحادها، ولأن هي الأصل موجود، لكن الفعل اللي هو آحاد النوع، احنا قلنا قديمة النوع حادثة الآحاد، حادث الآحاد، فهو لم يكن مستويا ثم استوى سبحانه عز وجل، ولم يكن قد خلق ثم خلق، ولا لا، ولسه ما عذب وسيعذب، لم يعذب العذاب الأخروي، وعذب عذاب دنيوي، لكنه لم يعذب العذاب الأخروي، وهذا من موجب صفاته تبارك وتعالى، فهو قادر على العذاب ولو لم يعذب. إذن هناك تسلسل في آحاد الصفات الفعلية، هذا مقصد أهل السنة، والمقصود بها الآحاد يعني الخلق، لأن هذه الصفات الفعلية كلها توجب الخلق، كل الصفات الفعلية توجب الخلق، إلا ما كان من فعله هو، فهذا ليس فيه خلق، كنزوله واستوائه. واضحة؟ نظرت مع فرق المعتزلة في مسألة التسلسل. ذكروا الشيخ الألباني، يعني إنه الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالتسلسل، والشيخ الألباني ظاهر كلامه إنه يعني أنكر على الشيخ الإسلام. ما هو أنكر؟ هو التسلسل يقصد الشيخ الإسلام تسلسل في أحد الصفات الفعلية. وأما الشيخ الألباني فيرى أن أصول الصفات لا يمكن يكون فيها تسلسل. شيخ الإسلام، ولذا لا ينبغي أن نقول العثيمين ولا ابن باز ولا الألباني ولا حتى محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام، لأن قال الكثير من بلد واحد يكون في عصرنا، ما فيش في عصرنا شيخ الإسلام قال لا هنا ولا برا ولا في مصر ولا في القمر ولا في المريخ ولا في السعودية ولا الفوزان ولا أي حد خلق مجازا لا على أي واحد من الأحياء. إذا كان لا تجوز لابن عثيمين وابن باز والألباني، تجوز لغيرهم كيف يعني؟ فهذا من الغلو. إن أطلق أحد على أحد المشايخ في أي مكان من قال الشيخ ربيع شيخ الإسلام فقد غلا فيه، ومن قال الشيخ الفوزان شيخ الإسلام فقد غلا فيه، هذا غلو فاحش، فما بالك بمن دون هذين العالمين الكبيرين اللي هم أعلم الناس الآن في عصرنا. نعم، ما يجوز له شيخ الإسلام لقب أطلقه كبار العلماء على شيخ الإسلام، فلازم يأتي كبار العلماء ويتفقون على أن يقول فلان شيخ الإسلام، لم يتفقوا على لقب شيخ الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب، وهو مجدد القرون، مجدد القرنين الماضيين، هو الذي أعاد الله به التوحيد إلى المملكة العربية السعودية وغيرها، ومع ذلك يطلقون على شيخ الإسلام ويسكت الناس. لكن هل كل الناس يقولون قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ لا، لكن كل الناس متفق على ابن تيمية. طيب خلاص كده ننتقل الى حاجه كمان عشان نمشوا، اسئلتكم كثيره. احنا فين بقى؟ في نص اسمه ايه؟ ولا يصح الايمان بالرؤيه. ماشي، هذا شيء. نعم. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان، التصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شكا، ولعلها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يتذبذب، الزبذبة من فعل الذباب، والذباب الذباب المخلوق الوحيد اللي عنده دفع رباعي. عارفين عنده دفع رباعي؟ يعني انت لو بتنطلق هكذا واردت ترجع ما تستطيع، لازم تتوقف الاول، وبعدين حتى التوقف نفسه يحتاج منك الى جهد، ويحتاج منك الى انك خطوات، يعني ما في واحد يجري ويروح وقف مره واحده، ما يستطيع، صح؟ ما يستطيع. وان وقف مره واحده ما يستطيع يرجع مره واحده، لكن الزوبي ما عنده أي شيء من هذه المعوقات الموجودة عند كافة المخلوقات. فلذا إن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه. فالذباب هذا يتحرك في كل الاتجاهات من غير أي رد فعل، من غير أنت لست أن تفعل هكذا، ما تستطيع أنت أبدا، لكن هو هكذا أي شيء يتحرك ولذا صعب نيله. إلى جانب أن الذباب إذا وضع شيء في فمه يمتص مباشرة، ولذا ما تستطيع أن تسترجع من الذباب شيئا أبدا. وهذا من عجيب كلام الله، إن يسلبهم الذباب شيئا، فلو لقط منك حبة سكر لا تستطيع إنقاذها منه، خلاص انتهى، خلاص على طول يمتصها فورا، يمتصها فورا ويمتصها في جسده. فإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالإنسان المتذبذب هو الإنسان الذي يتحرك بسرعة في اتجاهات متباينة، يعني مشتت، حائر، ضائع، مضطرب، هذا المقصود. يتذبذب بين الكفر والإيمان، يتنقل بين الكفر والإيمان، لأنه لا يريد التسليم. لو هو استسلم وسلم ما تذبذب. فهو ولذا ترى مثل هذا في أبو العلاء المعري، هو مسلم ولكنه متذبذب بين الكفر والإيمان، يعني عنده استسلام وليس عنده تسليم، ما عنده تسليم أبدا. فيقول والله ما أنا داري الجرس الكنيسة ولا أذان المؤذن أيهما حق، وأصحابه يقولون قل لا إله إلا الله، يقول طيب خلاص لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ولكن أنا أرى أنه هذا لا ينفع وأقوله من أجلكما، فإن صح قولكما فلست بخاسر، أديني قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن صح كلامكم إن فيه لأن فيه إله واحد وفي جنة وفي نار، إن صح قولكما فلست بخاسر، وإن صح قولي بعدم هذا فالخسار عليكما، لأننا سأقول لا إله إلا محمد رسول الله ولكن لا أصلي ولا أصوم ولا كلام. أنت بقى ستخسرون خسارة كبيرة بالصيام والصلاة والحج ورمي الجمرات والتاج والقتال والجهاد، تعب مشقة، تخسرون خسارة كبيرة جدا. وإن صح قولكما فأذيني قلت لا إله إلا محمد رسول الله، وهذا طبعا شك رهيب جدا، وهذا شك ناقل عن الملة، ناقل عن الملة. لا هو مسلم كلاما، يعني منسوب إلى الإسلام كما ينسب الجهم بن صفوان، لكنه ليس بمسلم، هو مرتد كافر. إنما هو نصراني يهودي مرتد، المرتد لا يكون إلا مسلم، المرتد لا يكون قبل ذلك إلا إيه، المرتد هو من ارتد عن الإسلام. فيتذبذب بين الكفر والإيمان لأن الشك ضيعه، فيصبح يؤمن ببعض الصفات وينكر بعض، ويعطل بعض الصفات ويثبت بعض. فالمعتزلة ينكرون كل الصفات، كل الصفات ينكرونها، لا يثبتون الوجود، يثبتون الوجود صفة لله ولا لا، يثبتون الوجود لله تبارك وتعالى وينكرون الصفات الأخرى. فهم وهذا الإنكار كفر، ولذا الغالب تكفير المعتزلة. فيتذبذبون بين الكفر والإيمان، يؤمنون بوجود الله ويكفرون بصفاته، ويكفرون بصفاته جل وعلا. فهو يتذبذبون بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب. وهذا أهل الحيرة، المعتزلة رسوا على الشك خلاص وعلى الإنكار ولم يعودوا يشكون، بل استقروا على إنكار صفات الرب جل وعلا. وأما الذين يتذبذبون بين التصديق والتكذيب فهم الأشاعرة، لأنهم في الحقيقة يكذبون بصفات الرب الأخرى ويؤولونها، فلأنهم أولوا لأنهم كذبوا. فالأشعري لا يمكن يقول إن الله أصابع، لا يمكن، أي أشعر هم ينكروا، هم الغالب أنهم يثبتون سبع صفات ذكرناها كثيرا، وبعضهم يمكن يثبت صفات أكثر من ذلك، لكن لا يمكن يقرب إن الله له أصابع ولا له قدم ولا له ساق، لا يمكن، الصفات الخبرية لا يمكن أبدا، فيؤولها كلها، لكنه في الأصل مكذب له، يعني يجزم بأن الله ليس له أصابع، ويجزم بأن الله عز وجل ليس له يد، ثم يقول اليد بمعنى والعين بمعنى، لكنه أنكر العين الحقيقية واليد الحقيقية والأصابع الحقيقية. وهم يثبتون السبع صفات بعضهم يزيد على هذه الصفات السبع اللي هم يثبتون هذه الصفات وحتى إثباتهم منكر لأنهم يثبتونها بالعقل لا بالنقل. فاحنا قلنا ينظرون إلى الحوادث فيقولون فيه قدرة، ويظنون التخصيص فيقولون فيه إرادة، ويظنون الإحكام والأحكام فيقولون هناك علم. فالشخص القادر المريد العالم أو العليم لابد أن يكون حيا فيثبتون الحياة، ولابد أن يكون طالما حي سميع بصير فيثبتون السمع والبصر، ولابد يتعامل مع خلقه يتكلم فيثبتون الكلام. هم الصفات السبعة التي يثبتونها. بعضهم يثبت صفات أخرى ولكن كله على سبيل التأويل، إنما هذه الصفات التي يلزمون بها عقلا لا نقلا. والإقرار والإنكار، فيقرون ببعض الصفات وينكرون البعض، هو موسوس تائه. وإذا ما رأينا المعتزلة والأشاعرة في كل زمان إلا عندهم التوهان دائما، اللي بيضرب على سنه واللي بيعمل كده كما صورهم شيخ الإسلام في الحموية اللي عمال يضرب على سنانه واللي عمال يضرب على دماغه، لأن الحيرة واخدهم جميعا، لأن الإنكار يعذبهم الإنكار. قال موسوسا تائها، هم موسوسا تائها، الشيطان يوسوس له فيتوه شكا، شكا في ثبوت هذه الصفات للرب أو عدم ثبوت هذه الصفات، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. فإذا الكلامين على الأشاعرة، لأن الأشاعرة ليسوا جاحدين مكذبين، وإنما إنما المعتزلة جحده مكذبون. وكذلك الجهمية، لأن الجهمية قالوا إن الرب راح فين، الرب ذاب في العالم، الرب كان موجود والخلق موجودين وبعدين ربنا ذاب في الخلق، ذاب في الخلق كله، فصار ماء الورد، صار ماء في الورد أو الروح في الجسد، ذاب في العالم. أما ابن عربي الخبيث فقال ربنا هو العالم، هو العالم، هو أجزاء منه هذا العالم. فهؤلاء جحدة ومكذبون. أما الأشاعرة فلا جحدة ولا مكذبين، ولكن ليس عندهم الإيمان والتصديق المطلوب، ليس عندهم إيمان وتصديق مطلوب، إنما عندهم إيمان وتصديق موجود. ففرق بين وجود الشيء أن يكون الشيء موجودا وفرق أن يكون مطلوبا. ولذا الإيمان الموجود في الأمة الآن هو الإيمان المطلوب أو هو إيمان موجود؟ موجود. الإيمان المطلوب حاجة تانية خالص. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا مع عندنا